سؤال 33 الممر اللي على السكة الحديدية كيتواجد على بعد 100 متر نعم الجواب واحد لا الجواب زوج بحواجز نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة